السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أشرنا في الدرس الماضي بالأمس أن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود بهذا الفن الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أنه انتهى في النصف الأول من هذه الألفية، وما بقي إلا ما يتعلق بملح هذا الفن مما له صلة أيضا بالعلوم الأخرى. واستشكل بعض الأخوان من هذا الكلام أننا نقلل من قيمة وأهمية ما بقي، ويصير أمر كذلك. أنا لم أقصد بهذا التقليل من شأن النصف الثاني، بل ما كتب في علوم الحديث لا سيما في الألفية وشروحها هو أفضل ما دون بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة وتصحيحها والتعليق عليها ومن أجل نشرها في قواعد البحث العلمي. منهما يتعلق بإنشاء الموضوعات وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف، ومنها ما يتعلق بتحقيق المخطوطات. وخير ما يقرأ في هذا الجانب ما دون في كتب علوم الحديث، يعني كتابة الحديث وضبطه والتعامل مع كتب الحديث وأجزاء الحديث ونسخ الحديث، الأصول والفروع والمقابلة والتصحيح والتضبيب واللحق والتعليق، هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية. لا يمكن أن يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطات، بل لا بد أن يحتاج في يوم من الأيام إلى مراجعة المخطوطات. وإذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في هذا الباب، وفي كل العلوم يرجعون إلى ما كتبه المحدثون في هذا الباب، سمعنا هذا أن ما كتب عبث لا أو تسلية لا، لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه هذا تقدم، بقي ما يتعلق به وبغيره، لكن أهل الحديث لهم السبق في هذا، وكتبوا ما يغنيهم ويغني غيرهم في هذا الباب. يعني الكتب المخطوطة، يعني مقابلة فروعها على أصولها، هذا يستوي فيه الكتاب سواء كان كتاب حديث أو تفسير أو فقه أو عقيدة أو غيرها من الفنون. وكيف تصحح؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف يكتب اللحق الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟ يعني إذا تكررت الكلمة ما الذي تمحى منهما؟ يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمة وأنت تكتب، آداب الكتابة، آداب المقابلة، آداب أمور كثيرة موجودة دونت، يعني في غاية الأهمية لطالب العلم لا يمكن أن يستغني عنها، والذي يستغني عنها لا شك أن عمله سوف يكون مشلولا. نعم هناك أمور تطورت وتغيرت، يعني كتابة اللحق الذي بيدرس في درس اليوم إن شاء الله تعالى استغنى عنه المعاصرون بالأرقام، بالأرقام يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه وبيانه أو إلحاقه من ساقط ونحوه وبالأقواس وما أشبه ذلك، لكن يبقى أن المرجع والمآل إلى ما كتبه أهل العلم في هذه الأبواب. بقي من الباب السابق قول الناظم رحمه الله تعالى: واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. ما يتعلق بالثناء على الله جل وعلا من قول سبحانه وتعالى أو قول عز وجل، وما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو الترضي على الصحابة أو الترحم على من بعدهم، هذا يقول أهل العلم أنه ليس من باب الرواية، وإنما هم باب الدعاء والثناء. وعلى كل حال، إذا وجدت ذكر لله جل وعلا وقلت سبحانه وتعالى أو عز وجل وهو لا يوجد في الأصل، ما يقال إن هذا يخالف الأمانة العلمية، لأنك زدت في الكتاب ما ليس منه، لأن هذا لا يقرأ على أساس الرواية. ومثله لو وجدت اسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا وقلت صلى الله عليه وسلم، ما يقال إن هذا ينافي الأمانة العلمية، بل هو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك لو مر ذكر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة تقول رضي الله عنه، ومن بعدهم تترحم عليه. ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يوجد في الأصل، وإن كان بعضهم من أهل التشديد يرى أنك لا تزيد على ما في الكتاب ولا تنقص منه. وإذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارفع رأسك عن الكتاب، لا تنظر في الكتاب، ليعرف أنك تقرأ من تلقاء نفسك لا من النظر في الكتاب. هذا زيادة تحري، ولا ما يترتب عليه شيء. يقول واكتب ثناء الله والتسليم، ثناء الله يعني أثني على الله جل وعلا، فإذا مر ذكره فقل عز وجل سبحانه وتعالى، والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. مر ذكره عليه الصلاة والسلام تقول صلى الله عليه وسلم، بالجمع بين الصلاة والتسليم، ولا تقتصر على الصلاة فقط ولا على السلام فقط، فتجمع بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر في آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والتسليم. والاقتصار على أحدهما أطلق النووي الكراهة فيه، يقول يكره أن تقتصر على السلام كما أنه يكره أن تقتصر على الصلاة دون السلام. وانتقد الإمام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصلاة، انتقده وقال الامتثال ما تم حتى يقول وسلم، وأطلق الكراهة. لكن جمع من أهل العلم كابن حجر وغيره يرون أن الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي. أما من كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا، هذا الكراهة لا تتجه في حقه. نعم وبركاته. كيف يعني الصيغة المقصود أنك تصلي وتسلم، سواء قلت صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ما يختلف. أما زيادة البركة التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية اللهم بارك على محمد، فهذه كالصلاة على الآل، يعني قدر زائد على امتثال الأمر. نعم في الصلاة بعد التشهد لا بد أن تأتي بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بحروفه، بحيث لا يجوز أن تغير، لأنه لفظ متعبد به، لا تزيد ولا تنقص، لأنه لفظ متعبد به. أما خارج الصلاة فإذا جمعت بين الصلاة والتسليم كفى، وتم امتثال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا أردت أن تزيد وتعطف على النبي عليه الصلاة والسلام غيره من الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان، ما في إشكال. بعضهم يقول اللهم صل وسلم على النبي المختار وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يكفي ولا ما يكفي؟ هل عم الصحابة بقوله من المهاجرين والأنصار؟ لأن وجدت مكتوبة، ووجدت أيضا مسموعة وبكثرة من أجل السجع. يعني بعد فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل يلزمه الهجرة؟ لا هجرة بعد الفتح. وهل يسمى مهاجر أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجر ولا أنصاري، وحينئذ لا تشمله الصلاة المعطوفة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ففي مثل هذا الأسلوب نقص، نقص يخرج بعض الصحابة. يقول واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما، وإن يكن أسقط في الأصل، يعني ولو لم تجده في الأصل، وإن كان هذا مسقط في الأصل فلا يئس عليك ولا يلزمك أن تتقيد بما في الأصل، لأن هذا كما قال أهل العلم ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الثناء والدعاء. وقد خولف في الصلاة في سقط الصلاة أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، إذا لم تكن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل ما يذكرها، ما يقولها، وهذا لا شك أنه وإن كان من مذاهب أهل التشديد إلا أنه بالنسبة لأحمد عموما، يعني إذا ترك اتباعا لحرفية الكتاب هو من جهة تحري من حيث الزيادة على الكتاب المزبور، ومن جهة أخرى فيه تفريط بما رتب من الأجر على الصلاة والسلام عليه. لكن أهل العلم قالوا بالنسبة للإمام أحمد أنه يصلي لفظا، يعني إذا نسخ كتاب الإمام أحمد أو نسخ أحاديث وليس فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظا، يصلي عليه لفظا، وهذا هو المظنون به رحمه الله. وقد خولف في هذا، فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها ولو لم تكن موجودة في الأصل، يكتبونها في الفرع وينطقون بها التماسا للأجر، ولذا قال وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية، إنما ينطق بها نطقا ولا يكتبها ولا يرويها من أراد الرواية عنه تبعا للأصل. والعنبري وابن المديني بيضا، والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعادا عوضا، يعني يكتبون من لفظ الشيخ إما في مجلس إملاء أو في مجلس تحديث وهم يكتبون عنه، فبدلا من أن يكتب صلى الله عليه وسلم 4 كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياض، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في مواضع هذا البياض اغتناما للوقت وليس على جهة الإسقاط، إنما هو اغتنام للوقت. والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعادا عوضا، يعني سدد هذا البياض، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى، اجتنب الرمز، يعني لا تقتصر على حرف أو على حرفين أو على 4 حروف كما فعل بعضهم يكتب صاد رمزا لها، وهذا كثير في كتابات المتأخرين، وبعضهم يكتب صاد ميم، وبعضهم يكتب صاد لام ميم، وبعضهم يكتب صلعم. ويذكر أهل الحديث في هذا الباب في هذا المجال أن أول من كتب أو أول من رمز لها قطعت يده، قطعت يده. ولا شك أن الأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرا لا يناله من اقتصر على الرمز، بل لا بد أن تكتب كاملة. ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس مثل ما أشرنا في درس الأمس يأكل بعض الحروف، فإذا أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم ما يتبين ولا نصف المطلوب. هذا نسمع حتى في بعض من ينتسب إلى العلم، إذا أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم أكل بعض الحروف، وهذا موجود، هذا أيضا الأجر ناقص بقدر ما خفي من الحروف، هذا ما صح أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نيته يؤجر عليها، وما برز من الحروف يؤجر عليه، والباقي لا يناله نصيب من الأجر. فينتبه لمثل هذا، تحقق الحروف من أجل ترتب الأجر والثواب عليها. وهذا في القرآن أمره أشد عن الذي يزعم أنه يقرأ القرآن ويختم القرآن مع العجلة والسرعة ويظن أنه حاز على الأجر الكامل وقد أخفى بعض الحروف أو ما نطق ببعض الحروف، هذا أجر ناقص بقدر ما يخفيه من هذه الحروف. نعم. هو لا شك أن الأجر مرتب على النطق في الجملة، لكن هناك أجور مرتبة على الكتابة باعتبار أنه نبه القارئ، صار سببا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من كل من يقرأ هذا الكلام فله مثل أجوره. وجاء حديث لكنه متفق على ضعفه، أن من كتب صلى الله عليه وسلم في كتاب لم يزل كم أجور عظيمة رتبوا على هذا، المقصود أنه لا حاجة لنا به لأنه متفق على ضعفه. ولذلك تجد بعض الناس يمر على المصاحف في المساجد وفي الحرمين على وجه الخصوص ويكتب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل هذا الثواب، وأجره ليس بثابت. على كل حال، ما يتعلق بعلي رضي الله عنه، فخصه كثير من الكتاب كرم الله وجهه، وسئل بعضهم فقال لأنه لم يسجد لصنم، وبعض الجهات التي يكثر فيها من ينتصر له يقولون عليه السلام، كثير هذا، وإن كانوا محسوبين على السنة وعلماء السنة، لكن البيئة فرضت مثل هذا. يعني تجد كتب الصنعاني، كتب الشوكاني، كلها عليه السلام يكتبون، لكن هذا لا شك أنه من التأثر بالبيئة، وإلا فليس بأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. ما في إشكال، لأن لا يخشى أن تختلط بشيء، لا يظن أنها مقول القول، لن يظن أحد أنها مقول القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن أنها مقول القول؟ لا شك أن علامات الترقيم مما يزيد الكلام إيضاح ووضوح، ووضعها في غير مواضعها يوقع في حرج عظيم، يوقع في حرج. يعني لو تقول قال رسول الله وتضع نقطتين صلى الله عليه وسلم، ظن القارئ أنها هي مقول القول، لكن مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل هذا. لكن أحيانا تقلب المعنى، إذا وضعت علامة الترقيم في غير موضعها انقلب المعنى. من اقتنى كلبا، نعم، غير المستثنى، نقص من أجره في كل يوم قيراط، نعم، متفق عليه. ولمسلم كذا رواية أخرى، وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان. شو لما وضع النقطتين قبل له انقلب المعنى، وفي رواية له يعني لمسلم وينقص قيراطان، فاللي يعتني بعلامات الترقيم لا شك أنها تزيد الكلام في الوضوح، لكنها توقع في إشكال كبير إذا وضعت في غير موضعها. واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. اجتنب الحذف لأحد الجملتين بل اجمع بينهما تكفى، يعني تكفى أمر دينك وأمر دنياك. وجاء في الحديث عند أحمد والترمذي: أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى. والمقصود أنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام مع صلاته، سواء كانت الشرعية أو اللغوية إذا دعا. فتختم الصلاة الشرعية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، والأدعية أيضا خارج الصلاة تختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: المقابلة. ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، وقيل بل مع نفسه، واشترط بعضهم هذا وفيه غلط. ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب. وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل، وللخطيب إن بين، والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد وليزد. وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل، وللخطيب إن بين، والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد شرطه. ثم اعتبر ما ذكرا في أصل الأصل لا تكن مهورا. لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بكتابة الحديث وضبط المكتوب، بقي بعد ذلك المقابلة. مقابل على الأصل، هذا المكتوب الفرع لا بد أن يقابل على الأصل بحيث يؤمن الغلط، لأن الكاتب مهما بلغ من الحذق والنباهة لا بد أن يسقط، لا بد أن يكرر. والناس يتفاوتون، منهم من يسقط الشيء الكثير، ومنهم من سقطه قليل، ومنهم من تكراره كثير، ومنهم من تكراره قليل. تؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على الأصل الذي نسخ منه الكتاب. المقابلة يحتاجها من يعاني التحقيق، تحقيق المخطوطات، أمر لا بد منه. ولذا نسخ أو نشر كتاب ليس له إلا نسخة واحدة، وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بها، لا شك أنه تحقيق ناقص. كم استغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة، يعني بدءا من سمه أسوأ ما طبع، أو من أسوأ ما طبع عارضة الأحوذي لابن العربي في مطبعة الصاوي والتازي قبل 70 أو 80 سنة في 13 جزءا. هذا الكتاب مثال لسوء الطباعة والعناية، لا تكاد تستقيم لك جملة واحدة أو سطر واحد، والكتاب في جملته كأنه أعجمي. لماذا؟ لأنه ما في عناية، ما جمعت نسخه ولا قوبلت هذه النسخ، فخرج بهذه الكيفية، يعني يحتاج إلى مثله للتصويب. حتى أن الطابع أدخل تعليقات بعض المعاصرين في الكتاب، فأذهب قيمة الكتاب. كتاب ما زال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته. هذا سببه إيش؟ عدم المقابلة. فسواء كانت في نسخ الكتب أو في طبعها كلها تحتاج إلى مقابلة. يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟ شو ظن في مضمونه؟ جزء القراءة خلف الصلاة، عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة، هل يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة والعنوان غلط؟ وجزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري. والسبب في ذلك هو الاستعجال، لأن النيات كما دلت القرائن على ذلك، ولا ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، لكن القرائن دلت على هذا. هذه الأخطاء تدل على أن المقصد تجاري. وإذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية ومنهم المرتزق. المقصود أن المطابع الآن حلت محل الوراقين، وتجد البون الشاسع بين مطبعة ومطبعة، وهذا المستعجل صارت سمعته رديئة ودخله ضعيف ولو كثرت مطبوعاته، بينما الذي عرف بالتحري والتحقيق والتدقيق أقبل الناس على منشوراته. أن يبالغ في بعض الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرى، كلها بسبب العناية والمقابلة. يعني لو وجدنا مثلا نسخة من البخاري، يعني موجودة في تركيا، نسخة كتبت بالقرن السادس وتداولها الأئمة، قرأها مجموعة من أهل العلم، قرأها المزي، قرأها ابن سيد الناس، وقرأها الحافظ العراقي، وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب. هذه ما قيمتها؟ شيء ما يخطر على بال. يعني لو عرضت كان ما تقدر بثمن، بينما النسخ الخطية تباع الآن كامل 5,000 6,000، كأنه مع أنه بيع من المطبوع 5,000، ما لها قيمة ما لها ميزة إلا أنها خطية. وقل مثل هذا في المطبوعات، المطابع التي عرفت بالتحري والعناية كتبها أقيام مرتفعة جدا، بينما المطابع التي همهم التجارة ولا يعتنون لا بمقابلة ولا شيء. يعني في كتاب طبع في مجلدين مكتوب على الصفحة الأولى تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان، عند الكتاب محرف مع أنه قال تحقيق وتعليق ما فيه إلا ترقيم الآيات فقط، قال تحقيق ما في أي أثر لمقابلة ولا تعليق ولا تعليقة واحدة إلا ترقيم الآيات، وجاء في جدول الخطأ والصواب وكتب صفحة العنوان بدل ما اكتب رقم واحد صفحة العنوان صحيح، تعليق هذا خطأ، صواب شرح. يعني كيف يوثق بمثل هؤلاء؟ حقيقة أساءوا إلى العلم أكثر مما نفعوا. وهذا موضوعنا الذي هو المقابلة، المقابلة في الكتب المنسوخة وأيضا في الكتب المطبوعة لا بد من العناية بها. عانى من كون الكتاب يقابل ويتعب عليه ثم بعد ذلك يعثر على أخطاء يسيرة، هذا لا بد منها، لا بد أن يوجد خطأ. ما في كتاب يسلم إلا كتاب الله جل وعلا. يعني الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها 17 من أعلم أهل زمانهم في هذا الفن، 17، وبالفعل ضبطوها وأتقنوها. ثم بعد ذلك لما رجعت وجد في كل جزء 5-6-10 أخطاء تلوفيت هذه الأخطاء في الطبعة الثانية، ومع ذلك الطبعة الثانية إذا رجعت بدقة لابد أن يوجد فيها. يعني في طبعة المصحف في المجمع، يعني قبل أن تظهر الطبعة الأولى، يقول القائمون عليه أنه في المراجعة 141، شوف كم مراجعة، هذا من حفظ كتاب الله جل وعلا، من حفظ الله لكتابه أن هيئ مثل هذه المؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة. المراجعة 140 مرة، وجد لا في حرف خطأ ولا في نقط ولا في شكل، إلا في شكل اعتادوا أن يقدموا مثلا فتحتين، أحيانا تصير الأولى متجهة لليمين والثانية تحتها متجهة لليسار في بعض الصور. نعم المقصود، نعم قالوا أنه ما طبق هذا في موضع واحد، هذه الدقة. ونزرناهم وشرحوا لنا، قالوا لو وجد نقطة، أي نقطة بأي لون كان ولو كانت في حاشية المصحف، يعني نقطة صغيرة جدا إما سوداء ولا حمراء، فورا تتلف، وهذا من حفظ الله لكتابه. أما الكتب الأخرى ما يصل إلى هذا الحد، لا يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحد، لكن أيضا يجب أن تخرج كتب العلم بصورة مناسبة ينتفع بها طلاب العلم. وأما ما يوجد في الأسواق فكثير منه غثاء، غثاء. جزء القراءة خلف الصلاة، هذا العنوان عجب. يقول المقابلة وهي العرض، يعني عرض النسخة الثانية على النسخة الأولى. صحيح البخاري في نسخة يقال لها اليونينية، اليونيني جمع روايات الصحيح كلها، جمع روايات الصحيح وقابل هذه الرواية بعضها على بعض وأثبت الفروق برموز، هذه يقال لها اليونينية. ثم نسخ منها فرع وقوبل هذا الفرع على أصله 16 مرة، بحيث صار لا فرق البتة بين الفرع والأصل. ولذا القسطلاني لما أراد شرح البخاري اعتمد على الفرع، لأنه ما وجد الأصل، اعتمد على الفرع، فرع اليونينية. ثم بعد ذلك يقول وجدت المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتريته وقابلت عليه، فإذا لا فرق بين الأصل والفرع. ثم وجد المجلد الأول بعد حين كذلك، ولذلك تجدونه يقول كذا في فرع اليونينية كهي، ما قال كذا في اليونينية، وهذه الدقة، لأنه أصل مقابلة الكتاب على الفرع، فما تجاوز الفرع لأنه وجد الأصل. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإذا سلم طالب العلم من العجلة، العجلة هذه هي اللي تخليه يتجاوز ولا يستطيع أن يراجع، لأن بعض الناس يكتب الخطاب صفحة واحدة وما عنده استعداد يعيد النظر فيه، ثم يلاحظ عليه ما يلاحظ. وبعض الناس يأخذ الورقة مكتوبة موجهة لغيره ومن العجلة ينظر فيها ويشرح عليها يظنها له، هذا ما يصلح، ما يمشي في العلم أبدا. ورأينا من دقة بعض المسؤولين أنه إذا حرر خطاب وأعطاه الناسخ وجد ثم أعطاه رده إليه ليراجعه، وجد فيه نقطة ناقصة، حاء، والمفترض تقول خاء أو جيم، استدعى الناسخ وقال راجع وصحح. الآن النسخ بحبر أسود ومعه قلم أسود بإمكانه يضع هذه النقطة، لكن من أجل إيش؟ يرد على الناسخ ويقول صحح وأتي به مرة ثانية واستخرج الخطأ أنت، من أجل أن ينتبه مرة ثانية، لأنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية. يعني العلم لا بد من العناية به ولا بد من الاهتمام به، يعني هناك ألفاظ يعني تروى في الكتب وتتابع الناس عليها، ثم مع التحقيق ومع التحري ومراجعة الأصول يوجد أن فيها خلل. ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه الترجمة المقابلة، ثم يقول ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل، عليه العرض بالأصل. يعني الفرع إذا لم يقابل، نسخ الكتاب ولم يقابل، ثم جاء ناسخ ونسخ من هذا الفرع الذي لم يقابل، ثم جاء ثالث وأوجد فرع الفرع، وهكذا. يعني إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل، كما يقول أهل العلم خرج أعجميا. لماذا؟ لأن ناسخ الأول وجد عنده أخطاء، الناسخ الثاني يوجد عنده أخطاء زائدة على ما عند الناسخ الأول، وهكذا. ثم بعد ذلك يخرج أعجمي لكثرة الأخطاء، ولا يستقيم إلا بالمقابلة. ثم عليه العرض، هو المقابلة عرض الفرع على الأصل، ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة، يعني ولو كان يروي الكتاب بالإجازة، ينسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي يروي بها الشيخ. يعني لو افترضنا أن شيخا مسندا يروي صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى البخاري ثم بإسناد البخاري إلى آخره، أجيز به فلان، ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات ويشتري أي نسخة ويحدث يقول عن فلان عن فلان عن شيخه الذي أجازه، لا، لابد أن تعرف نسخة شيخك ولو كنت تروي عنه بالإجازة. الاحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في الأسواق، ينتبه لمثل هذا، لأن بعض الأخوان يحرص على الإجازات ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخاري أي طبعة كانت أو أي نسخة وجدت. يمكن شيخك يروي على رواية أبي ذر وأنت وجدت رواية النسفي مثلا أو رواية غيرهما من الرواة، ما يصلح. ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير، في الحروف كثير، في الزيادة والنقص من الأحاديث أيضا موجود. قالوا رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية غيره 300 حديث. طيب إذا كان شيخ يروي عن طريق حماد بن شاكر وأنت وقفت على نسخة برواية غيره وفي زيادة 300 حديث عن مرويات شيخك، هل يجوز لك أن تروي عن شيخك هذه الأحاديث؟ لا يجوز. ولذلك قال ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ، قلت لشيخك أنا أريد نسختك لأنسخ منها أو أقابل عليها، عندي نسخة أقابلها على نسختك. والله أنسو نسختي استعارة واحد وسافر وما ندري متى يجي. ابحث عن نسخة شيخ شيخك أو أصل أصل الشيخ، يعني النسخة التي نسخ منها الشيخ. لماذا لا نبحث عن نسخة شيخ الشيخ أصل الأصل مباشرة إذا كانت موجودة؟ لماذا؟ يعني نفترض أن زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن بكر، زيد أراد نسخة عمرو، قال أنا والله أعرته ألا ما أدري متى يجي، أو تأليفه احترقت ضاعت، ابحث عن نسخة بكر. لماذا لا يبحث زيد عن نسخة بكر من غير مرور بعمر؟ لأنها هي الأصل، أصل الأصل. هو فيك احتمال أن يكون هناك فروق يسيرة بين الأصل وأصله، ولذلك كونك تلتزم بنسخة من تروي عنه لا شك أن هذا أضمن وأضبط. أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل، قالك الشيخ والله ضاعت نسختي تلفت، ولك زملاء نسخوا أو قابلوا نسخهم على نسخة الشيخ، هذا فرع مقابل، مثل ما قلنا في فرع اليونينية أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، وقيل بل مع نفسه، خير الأرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع. يعني أنت عندك نسخة، والشيخ الذي تروي عنه عنده نسخته، المقابلة على نسخة شيخه كما هو المفترض تقابل مع شيخك، شيخك يكون معه نسخته وأنت معك نسختك، وتقابل هذه النسخة على هذه النسخة، وإذا كان هناك فروق تثبت، هناك أخطاء تصحح، أسقاط تلحق، وهكذا. مع أستاذه بنفسه، ما يوكل أحد، هذا الأصل أن الإنسان لا يثق بغيره. إذ يسمع وقيل بل مع نفسه، يستعير نسخة الشيخ وينظر في النسخته. الآن في مقابلة الأصول الخطية، هذا مر على كثير من الناس في الرسائل الجامعية الأذين أو غيرها، تجد الناس طرفان ووسط، من الناس من يستأجر من يقابل الأصل والفرع مع غيره، كلاهما مع غيره، يدفع أجرة لزيد وعمر يقول قابل وبس انتهينا. والأجير في الغالب ما هم مثل صاحب الحاجة، تجدهم يتساهلون وأيضا يتفاوتون، ولا فيها أحرص من الإنسان على عمله هو ما يوجد. هذا تفريط. وبعضهم يقول لا، أنا أقابل النسختين بنفسي، يكون عندي الأصل هنا والفرع هنا، وأنظر في هذا كلمة كلمة، وهذا تشديد أيضا، وقد يفوت شيء، لأن النظر قد لا يستوعب النظر في الأمرين معا. منهم من يقول أنا أسجل الأصل على شريط، ما أعتمد على أحد، وهذا فعله بعض الزملاء، سجل الأصل على شريط وأسمعه من الشريط وصحح الفرع وأعلق على الفرع من الأصل. نعم، هذا لا، الخطأ يعني قليل بالنسبة لهذا، لكنه تشديد على النفس. يعني إذا وجد من يقابل معه هو لابد أن يكون موجود، أما الاعتماد على الغير هذا تفريط، لابد أن يكون موجود ومعه ثقة، يكون معه ثقة. إن بعض الناس هم أجير، خلى الأمور تمشي بس، ما يكلف نفسه أنه يرد كل كلمة، وبدل ما تكون الجلسة ثلاث ساعات خلها بساعة، وش يصير؟ لأنه ما هم مهتم، والعمل لن يخرج باسمه، هو ليس بأمين ولا ثقة في هذه الحالة. لكن إذا وجد ثقة لا يستجيز مثل هذا الإمرار، يمكن أن يعتمد عليه. وقيل بل مع نفسه، واشترط بعضهم هذا، اشترط بعضهم هذا أنه لا يعتمد على أحد، جعله شرط لصحة الرواية من هذا الفرع، لا بد أن يقابل بنفسه الأصل والفرع كلاهما بين يديه، واشترط بعضهم هذا وفيه غلط، لأن هذا لا شك أنه تعنت. بل إذا وجد الأصل أو الفرع بيد ثقة، والنسخة الأولى بيد صاحب العمل يكفي. ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب. يقول إذا حضر الطلاب مجلس التحديث الشيخ يحدث، لا بد أن يكون بيد الطالب نسخة ينظر فيها، ما يجي هكذا يسعى إلى الهيجة بغير سلاح، ما يصلح طالب علم يأتي بغير كتاب. ولذا قال ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب. يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها. يحيى ابن معين قال يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها. أما الشخص الذي يأتي إلى الدروس بغير كتاب، هذا قليلا ما يفلح، هذا لا يفلح إلا نادرا. قالوا ومثله الذي يجعل الكتاب مثلا في محل الدرس ويخرج بدونه، أو لا ينظر في الكتاب إلا في وقت الدرس، هذا يقول قل أن يفلح. فكيف إذا كان يحضر إلى الدروس من غير كتب؟ ولذا قال يحيى بن معين يجب النظر نظر السامع حين يطلب العلم في نسخة ولا يكتفي مجرد السماع. بعضهم يقول لا يجب، لكنه عند الرواية إذا أراد أن يروي لغيره لا بد أن يعتمد على أصل مقابل على أصل الشيخ. اللهم صل وسلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولينظر السامع حين يطلب في نسخة. وقال يحيى يجب، يحيى بن معين يرى أنه لا بد أن توجد معه نسخة ينظر فيها أثناء السماع. وأشار الإمام يحيى في مع إيجابه لهذا الأمر أن رواية كثير من الشيوخ على خلاف ما أوجبه، على خلاف ما أوجبه أنهم يحضرون بدون نسخ، والنسخة إنما تشترط عند الأداء، أن كما هو الشأن في شروط التحمل وشروط الأداء، يعني يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الكافر، يصح تحمل الفاسق، يعني ما يشترطون للتحمل شروط، لكن عند الأداء لابد من استيفاء الشروط التي ذكروها. نعم، والعبرة في وقت الأداء، فإذا أدى ما سمعه مع توافر الشروط ضبط وإتقان وأدى الشيء أدى كما سمع، هذا ما حد يرد، هذا الأصل. يعني رواية أبي بكر وعمر على هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل في الرواية، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة وضعف الحفظ لابد من أن يوجد أقل شيء الكتاب. وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومر من أمثاله عدد، الرازي والغزالي والآمدي وغيرهم من أهل النظر. ذكرنا أن بعض طلاب العلم ينتقد إيراد أقوال أمثال هؤلاء في هذا العلم، ويقول أنهم لا مدخل لهم في هذا العلم، صرحوا أن بضاعتهم في الحديث مزجات، كيف تذكر أقوالهم في علوم الحديث؟ كيف ننقل رأي الغزالي؟ ومر بنا مرارا أقوال الغزالي في الألفية موجودة، أقوال الرازي، أقوال الآمدي، وهنا الآن الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني ليس من أهل هذا الشأن. وأجبنا فيما سبق أن من متعلقات هذا الفن ما معوله على الرواية المحضة، وهذا لا مدخل لهم فيه ولا ناقة لهم فيه ولا جمل، لأنهم ليسوا من أهل الرواية. ومن متعلقات هذا الفن ما يدرك بالرأي، ما يدرك بالرأي، فمثل هذا ينظر في أقوالهم. ولو قلنا أنهم لا ينظر في أقوالهم لنسد الباب على كثير ممن يعاني هذا العلم. تجده يعلم علوم الحديث ويدرس الحديث، لكن ليس من الحفاظ، يعني لو سألته وكان عندك من محفوظ ما حصل شيء، إنما هو شيء يرددونه من قبل النظر، لأن هناك رواية هناك دراية. فكثير ممن يعلم مصطلح الحديث لو فتشت عن محفوظه من الحديث ما وجدت شيء، وجدت مثل الغزالي ومثل الرازي يتأمل وينظر في أقوال الآخرين ويرجح. ولو سددنا هذا الباب وقلنا لا مدخل فيه إلا لأهل هذا الشأن، قلنا ما يدرس مصطلح الحديث إلا الحفاظ، وبعد ذلك ما نجد أحد يدرس. وضربنا مثال فيما سبق لأنه إشكال مطروح بقوة، كيف يقول الغزالي عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجات، ونجد في كتب علوم الحديث في كل باب يذكر الغزالي؟ لأن مبحث السنة في المستصفى يعني مبحث كبير ويعول عليه أهل العلم في هذا الباب. نقول أن هذا العلم من شقين: شق رواية محضة لا مدخل لهؤلاء فيها، وشق يمكن أن يدرك بالنظر فأقوالهم تنظر كأقوال غيرهم. ضربنا مثال فيما سبق، قلنا أن ابن الصلاح نسب للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن عن محمولة على الاتصال وأن محمولة على الانقطاع. لماذا؟ قال ابن الصلاح: حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به قالوا متصل، لأنه قال محمد بن الحنفية عن عمار فهو متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام قالوا منقطع، لأنه بصيغة أن. ففرق بين الصيغتين. والحافظ العراقي يقول: كذا له ولم يصوب صوبه. ما هو بالسبب اختلاف الصيغة، السبب أنه في الصيغة الأولى يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة عن صاحبها في متصلة، وفي السياق الثاني يروي قصة لم يشهدها ولم يدركها فهي منقطعة. لكن لو قال عن محمد بن حنفية أن عمارا قال له انتهى الإشكال، ما صار أثر للصيغة، لأنه حينئذ يروي. مثل هذه الأمور يعني يمكن أن يدركها الإنسان بالتأمل، ما تحتاج إلى أن تكون رواية تلقاها عن فلان أو عن فلان. وقل لعل الحامل لبعض الأخوان اللي يكررون مثل هذا الكلام أن أمثال هؤلاء ما يسلمون من شوب بدعة، فكيف يدخلون في علوم السنة مع تصريحهم بأنهم لا عناية لهم بهذا الفن؟ يعني الرازي في تفسير سورة العصر ذكر قصة امرأة شربت في رمضان وزنت وقتلت الولد، وجاءت في المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة ذكرها الرازي في تفسيره. ويقول الألوسي لما ساق القصة نقلا عن الرازي قال: تفرد بذكرها الإمام. ومصطلح عليه عندهم أنه الإمام. الرازي في أصول الفقه وكتب الشافعية عموما يقولنا الإمام، يقول: تفرد بها الإمام، ولا عمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. ما يعرفه أحد، يعني إذا مدح ولا ذنب بلا شك. فكيف تدخل أقوال مثل هذا في هذا العلم؟ نقول أن هذا العلم له شقان: شق رواية محضة لا مدخل لهؤلاء فيها، ولا مدخل لكثير ممن يعلم هذا العلم ولو ادعى التخصص في هذا الفن، لأنه ليس من أهل الرواية، ما يحفظ شيء من السنة، ما في جوف شيء من السنة، وين علم هذا العلم؟ هذا مثل الرازي ومثل غيره، وإن سلم من البدعة اللي تلبسوا بها. وهناك ما يدرك بالنظر فينظر في أقوال هؤلاء كغيرهم، وهم من أهل النظر. قال: وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل، يعني يأتي بأصل أو بفرع غير مقابل ويروي منه، يعني أن تروي البخاري عن شيخك فلان ثم تقول: أذهب إلى المكتبة وأشتري نسخة واروي منها وقل هذه رواية عن فلان وأنا ما قابلت على أصله ولا شيء. هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، يقول: يجوز أن تروي من غير أصل مقابل أو من فرع غير مقابل على أصله. وللخطيب إن بيّن، يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله مع البيان، تبين تقول: والله أنا هذه النسخة ما قابلت على أصل الشيخ، لكن لي رواية بالبخاري عن الشيخ فلان، لكني ما قابلت هذه النسخة على أصل. يقول السامع على بينة مما يسمع. وللخطيب إن بيّن، والنسخ من أصل، من أصل ليس من فرع، هذا الفرع اللي معك منسوخ من أصل لكنه ما عورض به ولا قوبل، هذا الشرط الثاني. وليزد صحة نقل ناسخ، يكون الناسخ معروف بالضبط والإتقان، معروف بالضبط والإتقان ولو لم يقابل، لأنه في هذه الحالة يكون الخطأ عنده يسير. وليزد صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد، الشيخ من هو؟ من الصلاح، كقال: أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، فالشيخ قد شرطه، يعني ما تروي من فرع غير مقابل بأصله إلا إذا كان الناسخ محل ثقة وعناية وضبط وإتقان ولو لم يقابل على الأصل. ثم اعتبر ما ذكر من في كل ما تقدم في أصل الأصل، يكون الأصل الفرع مقابل على الأصل والأصل مقابل على أصله وهكذا. ما يتخلل هذه النسخ المتوارثة ناسخ عن ناسخ أن يتخللها أصل غير مقابل بأصله، وإن سمي أصلا فهو في الحقيقة ليس بأصل ما عري عن المقابلة. ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا، لا تكن متساهل، لا تكن مفرط في الرواية، حازم ضابط صاحب عناية بحيث يوثق بعلمك وفي نقلك وفي نسخك ومقابلتك. الناس لا سيما القراء بل حتى من عامة الناس عندهم تمييز، يميزون بين الشخص الذي له اهتمام وعناية بما يقول وبما يكتب وبما يلقي وبما يفتي. الناس يميزون، لا الذي له عناية يجد القبول والذي لا عناية له يجد الإعراض عنه. كثيرا ما يأتي من عامة الناس من يسأل بعض المشايخ يقول سمعنا لكن ما نثق. حتى عامة يميزون بين الشخص المتساهل والشخص المعتدل والشخص عنده شيء من التحري والإتقان، حتى من خلال ألفاظهم يميزون، يعرفون أن هذا من خلال كلامه أنه ليس من أهل العناية والتحري. ولذا قال لا تكن مهورا، غير مكترث ولا مهتم، لا بد من العناية ما دام تصدى لهذا العلم، لا بد من الاهتمام، لا بد من بذل الجهد للضبط والإتقان والتحري. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.